بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقلا عن المحاسبي وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه بدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، قال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كذلك قوله: فليعلمن الله الذين صدقوا. فاقرأ التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء لأنه ليس له علم بما يريد أن يصنعه، لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. قال: ألا يعلم من خلق. فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله. فأقر ليس فقرأ، فأقر التلاوة. نعم، اقرأ. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان فيعلم في وقت واحد. كان الأولى حطوا في دائرة. ويعلمه موجودا قد كان، هكذا الكلام، ويعلمه موجودا قد كان. نعم. فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. بس. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل نقل كلام المحاسبي من كتابه الناسخ والمنسوخ. يقول شيخ الإسلام ناقلا لكلام المحاسبي وقال: وقد تأول قوم إن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق. يرد المحاسب الزعم بأن فرعون نفعه إيمانه عند الغرق فنجاه الله من النار. هذا ليس بصحيح. وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه. هذا الزاعم يقول هذا الكلام ويستدل بقوله تعالى: فأوردهم النار، أي أورد فرعون قومه النار، فلم يرد هو معهم، أي لم يدخل معهم. يريد أن يفهم هذا الفهم. والدليل الثاني لهذا الزاعم: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون وإنما قال بآل فرعون. قال المحاسب: وهكذا الكذب على الله. وهذا الكلام كذب على الله. ثم بين وجه الكذب فقال: لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذ الله فرعون وعذبه في الدنيا بالغرق إلى أن هلك، ثم نجاه ببدنه ليكون آية لمن خلفه، وآخذه في الآخرة بأشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قراءة: أدخلوا آل فرعون، أي آل فرعون أشد العذاب. وفرعون في المقدمة، فهو الذي يقدمهم عندما يدخلون أشد العذاب. قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال أهل العلم نكال الآخرة أي عقوبة الكلمة الآخرة أنا ربكم الأعلى، ونكال الكلمة الأولى ما علمت لكم من إله غيري. وقال بعضهم أي عذاب الأولى عذاب الدار الآخرة وعذاب الدنيا، عذب مرتين، مرة بالغرق ومرة بالنار. كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا. فأقر هذا الزاعم التلاوة على الاستئناف، استئناف العلم من الله، لأن الصيغة صيغة المضارعة، الفعل المضارع يفيد العلم في الحال وفي المستقبل. لم يقل علم ولكنه قال فلا يعلمن الله الذين صدقوا، يريد أن يفهم من هذه الصيغة بأن الله يستأنف العلم بالأمور عند وجودها أو بعد وجودها. عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، وهذا حتى في العقل مستحيل، كيف خلق وكيف صنع وهو لا يعلم، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه. فالله سبحانه وتعالى أوجد العالم على نظام بديع لم يسبق له مثيل، وهذا دليل على علمه الواسع المحيط بكل شيء. قال نجده ضرورة، حتى الإنسان يجد في نفسه ضرورة أنه إن الصانع أيا كان الصانع لا يستطيع أن يصنع صنعة وأن يعمل عملا إلا بعد العلم والإحاطة بهذا العمل. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى إنه يعلم، كيف يخلق وهو لا يعلم؟ إذن القول بأن العلم عند الله مستأنف، لا يعلم إلا الكليات، والجزئيات لا يعلمها إلا بعد وجودها، كلام باطل يرده العقل والنقل معا. قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين، إنما يريد الله سبحانه وتعالى حتى نراه فيكون معلوما موجودا. لا ينبغي أن يفهم من هذا بأنه يفسر العلم بالرؤية، وإنما يريد أن يحلل فيقول فيكون الشيء معلوما موجودا، بعد وجوده يكون موجودا معلوما بأنه موجود، لأنه لا جائز، انتبه، لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، أي من قبل أن يوجد، ويعلمه موجودا قد كان وهو لم يكن بعد، فيعلم في الوقت نفسه أو في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن. معنى هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الموجودات، يعلم أنها غير موجودة قبل وجودها، وبعد وجودها يعلمها موجودة، يعلم الشيء الذي سيوجده ويخلقه، ويعلم جهاد المجاهدين قبل أن يجاهدوا أنه معدوم لم يكن بعد. الشيء الذي أوجده يعلم قبل أن يوجده بأنه معدوم لم يكن بعد. وبعد وجوده يعلمه موجودا. فالله سبحانه وتعالى يعلم الشيء في الطورين: الطور الذي قبل الوجود يعلمه بأنه غير موجود، وبعد وجوده يعلم بأنه موجود. إذ من المستحيل أن يعلم الشيء معدوما وموجودا في آن واحد، هذا مستحيل عقلا، ومخالف أيضا لخلق الله تعالى وتكوينه. فعلم الله متعلق بالمعدومات والموجودات معا، بمعنى يعلم المعدوم بأنه معدوم ويعلم الموجود بأنه موجود، لكن لا يقال يعلم الشيء الواحد معدوما وموجودا في وقت واحد. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعيد القراءة مرة أخرى، وإنما قولوا حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، أي من قبل أن يوجد، ويعلمه موجودا قد كان وهو لم يوجد، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا. وإن لم يكن بعد، أي إن لم يوجد بعد، إنما العلم هكذا يعلم المعدوم بأنه معدوم قبل أن يوجد، ثم يوجده إذا أراد، ثم يعلمه موجودا قد كان، أي قد وجد. نعم. وذكر كلاما في هذا في الإرادة. نعم. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منه علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك بس نقرأ هذه القطعة مع التصحيح والشرح. وذكر المحاسبي كلاما في هذا، أي كلاما مثل هذا في الإرادة، كما ذكر في العلو، في صفة العلو، إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، ليس معناه أنه يحدث له سمعا غير موجود من قبل. يريد أن يفهم هذا الزاعم من صيغة مستمعون، إنا معكم مستمعون، أي بعد أن يحدث له سمعا لما يسمع. ليس معناه أنه يحدث له سمعا من جديد، بل السمع صفة ذاتية قديمة قائمة بذات الله تعالى، كالإرادة والقدرة والبصر وغير ذلك. ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم، قلت استفهام أمام هذه الجملة الطويلة، لأن معناها ومراد المؤلف غير واضح، اللهم إلا إذا كان يريد بذلك تفسير ما تقدمه قوله معنى ليس معناه أنه يحدث له سمعا، هذا واضح. لكن الجملة الثانية إما تكون مكررة مع الأولى، وإلا المعنى غير واضح. ثم قال: وقد ذهب قوم من أهل السنة، علق في التعليق، الصواب إن هذا القول ليس قول أهل السنة، بل قول بعض المعتزلة الذين لا يثبتون لله سمعا أو بصرا أو أي صفة من صفات الرب، يقولون سميع بلا سمع، أي يسمع بذاته، ليست له صفة سمع أو صفة بصر أو صفة علم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذه عقيدة المعتزلة، ليس عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذهب قوم من أهل السنة بعد التعليق أن الله أن لله استماعا في ذاته، أي بغير أن تكون له صفة سمع. هذه عقيدة المعتزلة كما قلنا. فذهبوا إلى أن يجعل في دائرة، فذهبوا إلى ما يعقل في البشر من أنه يحدث له يحدث منهم علم وسمع، يحدث منهم من الخلائق سمع علم وسمع، لما كان من قول، لأن المخلوق، هذا تقرير وشرح للجملة السابقة، لأن المخلوق إذا سمع حدث له فهم، كلمة عقد يجعل في دائرة، لأن المخلوق إذا سمع حدث له فهم عما أدركته أذنه من الصوت، كذلك يحدث لله سبحانه وتعالى سمع في ذاته. وهذا كلام باطل. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قال لا يحدث بصرا محدثا في ذاته كما زعمت المعتزلة، بل البصر صفة ذاتية قديمة قدم الذات، وإنما يحدث الرب سبحانه وتعالى الشيء فيخلقه فيراه مكونا موجودا محدثا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. هذا الكلام الذي سبق أن قلنا، هذا الشيء الذي كونه وأحدثه واخترعه وأوجده يعلم أنه سوف يوجده في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، يعلم إن ذلك معلوم وموجود في علم الله، وإذا خلقه رآه موجودا وعلمه موجودا. أرجو أن يكون هذا كله معلوما. إلى أن قال، اقرأ. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله أمنتم من في السماء، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الآية، وقال بل رفعه الله إليه، وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طلبوه. وقال سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك بهذا أبدا. وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. لا عباس. قال الشيخ المحاسب رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، الآية على ظاهرها تثبت الفوقية لله تعالى وقوله الرحمن على العرش استوى. الآية الأولى ليست نصا في الفوقية ولكن دلالتها دلالة ظاهرية، وقوله الرحمن على العرش استوى نص في الاستواء على العرش. وكذلك الآيات التي بعده: أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تقدم شرح هذه الآيات. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء لأنه في السماء في العلو، ثم يعرج إليه الأمر بإذنه. وقال تعرج الملائكة والروح إليه، الشاهد العروج إليه والصعود إليه. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، منومك ورافعك إلي وأنت نائم، ومطهرك من الذين كفروا، بل رفعه الله إليه. إن الذين عندك عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. هذه الآيات كلها تفيد معنا واحدا وهو علو الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته واستواءه على عرشه كما يليق به. وذكر الآلهة: لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لعل كان هنا تاما، حيث هو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيث هو، لأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فقال: قل لو كان معه آلهة كما زعم المشركون، كما يقولون أي كما زعموا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طلبوه في العلو فوق العرش. وقال سبح اسم ربك الأعلى، الشاهد في الأعلى. هذه الآيات كلها معناها واحد. وقال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك بهذا أبدا، ليس شيء ينسخ شيئا في هذه النصوص. أولا لأن النسخ لا يدخل في باب الأخبار كما تقدم، وثانيا ليس في الآيات تعارض أو تناف حتى يدعى أن بعضها ينسخ البعض الآخر. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أين محل الشاهد من هذه الآية؟ من يعرف أين الشاهد؟ كيف؟ بمعنى هل الآية من الباب الذي نحن فيه؟ هذه الآية ليست من الآيات التي يستدل بها على العلو، بل الآية من أدلة توحيد العبادة، لأن معنى الآية وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، إله مألوه أي معبود، أي هو الذي يعبده أهل السماوات والأرض. فذكر هذه الآية في معرض سرد أدلة العلو فيه نوع من التساهل، والآية ليست من هذا الباب. وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذه الآية تثبت قرب الله ومعية الله لخلقه. المحتضر الله قريب منه بعلمه، يراه ويعلم تفاصيل أحواله، وقريب منه بواسطة الملائكة الذين يحضرون وهم جنوده لأن الملك العظيم الذي له جنود يعملون بأمره إذا عمل جنوده عملا له أن ينسب ذلك العمل إلى نفسه، لأن جنوده إنما عملوا بأمره، وهذا سائغ وجائز حتى في اللغة العربية. الرجل العظيم له أن يرسل الجيش، فإذا انهزم أعداؤه وهو في قصره لم يخرج قط يقول هزمنا وغلبنا الجيش الفلاني في المكان الفلاني، يعني يهكي أعمال جنوده فينسب ذلك إلى نفسه، ويتحدث ذلك بنون العظمة بضمير العظمة. إذا كان ذلك جائزا وسائغا في اللغة للمخلوق لكونه عظيما له أعوان وله جنود ففي الله أولى وأحق، الله أحق بذلك. وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض كالآية التي تقدمت، وهو الله أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، والآية تفيد بأن أهل السماوات والأرض يعبدون معبودا واحدا وهو خالق السماوات والأرض. ثم هو سبحانه وتعالى يعلم سرهم وجهرهم لا تخفى عليه خافية، لأنه معهم بعلمه، الله مع الجميع بعلمه لا تخفى عليه خافية. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذا محل الشاهد أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأ الله هذا الخبر بالعلم، ألم تر أن الله يعلم، وختم بالعلم، إن الله بكل شيء عليم، لتفيد الآية معية الله تعالى العامة بعلمه مع جميع مخلوقاته في أرضهم وسمائهم. لذلك قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم لأنه كان معهم عندما كانوا يقولون قولا أو يفعلون فعلا أو يضمرون ضميرا وهو معهم، يراهم ويسمعهم ويعلم منهم كل شيء. هذه المعية معية العلم، ينبئهم لا يسألهم، لا يقول لعبده هل أنت فعلت هذا، هل قلت هذا، وهل عزمت على هذا، لا، إنما يقول له لما فعلت، لما قلت، لما ظلمت، لأنه كان معهم. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أنه معهم بذاته، هذا الذي لا يجوز، يتنافى مع الإيمان بالله ومع تعظيم الله وتقديره حق قدره. يجب أن تعلم بأن ربك فوق جميع المخلوقات. لذلك في آية الحديد قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تمتاز هذه الآية لأنها تجمع بين المعية وبين العلو. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لو فقه القوم الذين ينفون العلو الآيتين، آية سورة المجادلة وآية سورة الحديد، لخرجوا بنتيجة بأن الله علي في قربه، وقريب في علوه، أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش، ثم أخبر بعد ذلك أنه معهم، أنه بذاته استوى على عرشه وبذاته فوق جميع المخلوقات، لكن بعلمه مع الجميع. لذلك قال الإمام مالك: الله فوق عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه. هذه هي المالكية، المالكيون، هذه هي المالكية. كونوا مالكيين بهذا المعنى، باعتقاد بأن الله بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هذه هي المعية، تسمى المعية العامة. جمع الله بين الخبر والإخبار عن استوائه على عرشه وبين المعية في سورة الحديد. افهم جيدا، هذا شيء مهم للغاية بالنسبة لمن هو متردد حتى الآن في أن الله هل هو في علوه أو هو في كل مكان. أنكر جميع أئمة المسلمين بما في ذلكم الأئمة الأربعة، أنكروا على القائلين بأن الله في كل مكان، وحكموا على من يقول ذلك بأنه جهمي جاهل لربه، لم يعرف ربه. قال: ثم قال الإمام المحاسبي: فليس هذا بناسخ لهذا، ولا هذا ضد لذلك. هذه الآيات كلها ليس شيء ينسخ بعضه بعضا، ولا توجد آية تعارض آية وتكون ضد آية أخرى، كلها متفقة لأنها من عند الله، وما كان من عند الله لا يختلف. ولكن الشأن كل الشأن الفهم. إذا فهم خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يحصل هناك نسخ، لأن الباب باب الأخبار، ولا يكون هناك تعارض، وما يظن من التعارض من سوء الفهم ومن القصور في الفهم. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء، أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها، جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، لا فرقان بين ذلك. ثم حالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله: قال الإمام المحاسبي: واعلم إن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، أراد أن يكون بذاته في أسفل الأشياء، هذا معناه. ليس معناها إن الله أراد الكون، أي أراد أن يكون بذاته، تجعل فيكون الثانية فيكون في دائرة، يكون المعنى هكذا. ليس معناها أن الله أراد الكون، أي أراد أن يكون في أسفل الأشياء. لا ينبغي من آيات المعية بأن الله في ذاته في الأرض مع أهل الأرض، أو يتنقل فيها لانتقالها لانتقال هذه الأشياء من أعلى إلى أسفل ويتبعض فيها على أقدارها، لأنهم إذا قالوا هو في كل مكان يتنقل في المتنقلات ويتبعض على أقدارها ويزول عنها عند زوالها. من يقول إنه في كل مكان والأماكن هذه سوف تزول، هل معنى ذلك أن الله يزول بزوالها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يفكر القوم القائلون بأن الله في كل مكان هذا المعنى الدقيق الذي يشير إليه المحاسبي. من يقول إن الله في مخلوقاته في أرضه أو في داخل السماوات يلزمه أن يقول إذا زالت هذه المخلوقات عندما تنتهي الدنيا بأن الله يزول معها، حاشا. لذلك ينزه أن يكون في الأرض أو في جوف السماوات، بل هو بائن من خلقه والخلق بائنون منه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هذا هو الله سبحانه وتعالى، فلنعرفه هكذا. اعتقاد أنه في كل مكان يستلزم لزوما سيئا كفريا، وهو أن الله سوف يزول بزوال هذه المخلوقات التي كان فيها، حاشا. قال الإمام المحاسبي: وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، أي زعم بذلك وقال بذلك بعض أهل الضلال، لا يقول هذا إلا الفلاسفة، أما أرباب الكلام من غير الفلاسفة لا يقولون بهذا القول. فزعموا بأن الله تعالى في كل مكان، لكن يلزمهم ما لزم الفلاسفة. المحاسب يريد أن يلزمهم إلزاما، إذا قالوا هو في كل مكان بنفسه كما هو على العرش، لفظة كائنا اجعل في دائرة. فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كما هو على العرش، وهو قول بعضهم العرش والفرش عنده على حد سواء. الفرش تخوم الأرض، أي لا فرق عنده بين العلو وبين السفول. هؤلاء لم يعرفوا ربهم. سئل ابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان، أو كما قال. مقالة الإمام مالك وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من هؤلاء الأئمة متقاربة أقوالهم. قال: لا فرقان بين ذلك، أي لا فرق بين ذلك عندهم، أثبت كلمة عندهم بعد بين ذلك، لا فرقان بين ذلك عندهم، أي لا فرق بين ذلك عندهم، إذ أحالوا في النفي، بل أجالوا فكرهم في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. الذين يقولون في كل مكان لم يقولوا بأقوالهم إنه يزول بزوال هذه الأشياء، بل ينفون ذلك، لكن لا ينفعهم. طالما أثبتوا بأنه في كل شيء لزمهم أن يقولوا بأنه يزول بزوال تلك الأشياء كما قالت الفلاسفة. مهما جالوا في النفي أو أجالوا فكرهم في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى وهو إثبات زواله في المعنى ثم نفاه بالقول، لم يقولوا بأقوالهم بأنه سوف يزول، بل يقولون هو الباقي، يؤمنون بأنه هو الباقي، لم يغن عنه نفيه بلسانه، لأنه يلزمه ولسان حاله يقول إذا كان في كل مكان سوف يزول بزوال هذا المكان، هذا ما يقوله لسان الحال. وقد قيل إن لسان الحال أبلغ من لسان المقال، أما بمقالهم خصوصا الأشاعرة يثبتون البقاء كما يثبت. واحتجوا بهذه الآيات إن الله تعالى في كل شيء بنفسه، كلمة كائنا اجعل في دائرة، واحتجوا بهذه الآيات التي تقدمت إن الله تعالى في كل شيء بنفسه لسوء فهمهم، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشيء في الشيء، وفي كل شيء لكنه لا كالشيء في الشيء. ما معنى هذا؟ كلام لا معنى له. لو قالوا عاجز ولكنه ليس كالعاجز هل ينفع؟ من قال إنه في كل شيء لكن ليس كالشيء في الشيء، كلام لا طعم له ولا رائحة. نعم. قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. بس. قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود، حتى يكون الموجود أي يوجد الموجود على أن يكون تاما، فيعلمه موجودا ويسمعه، فيعلمه موجودا فيسمعه موجودا فيبصره موجودا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. هذا العلم يقال له علم وجود، أي إن الله يعلم هذه الأشياء التي سيحدثها فيراها فهي موجودة فيعلمها وهي موجودة، فيسمع كلام من يتكلم منه وهو موجود، لكن كل ذلك كان معلوما عند الله قبل أن يوجد، يعلمه معدوما بأنه معدوم سوف يوجد، هذا الكلام التقدم، ويعلمه موجودا بعد وجوده. لذلك يقول المفسرون لمثل هذا العلم إنه علم ظهور وعلم وجود، أي علم يظهر لجميع الخلائق وعلم يتعلق بالموجود بعد وجوده، وقبل ذلك يعلم بأنه معدوم ولكنه سيوجد لأنه هو الذي يوجده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأما قوله إذا أردنا، إذا جاء وقت المراد، فلنقف إلى هذا الحد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والدرس الآتي يوم الثلاثاء إن شاء الله في التدمرية، ولعل هذه الأسئلة نؤخرها إلى الدرس الآتي. يقول السائل: ما رأيك في من يقول إن استوى بمعنى على وارتفع وجلس، وثبت أن الله عز وجل جالس على عرشه، ويقول أنه ثبت في ذلك أحاديث صحيحة؟ إن كان السائل هذا يعلم من نقل منه هذا فليجمع بيني وبينه، والمقام لا يتحمل الجدال، لأن المبحث في ذات الله تعالى وفي صفاته. الذي ذكره أهل العلم في الفعل استوى الذي يتعدى بعلى أنه بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، وأما جلس لا نعلم أحدا ذكر بجلس إلا أثرا ينسب إلى مجاهد في أن الله جالس على عرشه، وأن معنى المقام المحمود أنه يجلس نبيه معه على عرشه، هذا غير ثابت. ولو روي في هذا حديث كما أشار السائل، أرجو أن نجتمع به في وقت آخر، لو أوردوا حديثا ظاهره أنه صحيح فهو باطل، لأن من علامات الأحاديث الموضوعة أن يأتي مخالفا لنص الكتاب والسنة الصحيحة وما ثبت من قواعد الشريعة الإسلامية. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء، ووصف استواء الله تعالى بالجلوس تكييف، الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية استواء الآن على هذا الكرسي معلوم بهذا الجلوس، وكيفية استواء الراكب على الدابة معلوم، يجلس هكذا في وسط الدابة، واستواء راكب السيارة معلوم كيفيته، واستواء راكب الطائرة كذلك. أما استواء الرب لا أحد يعلم كيف هو. أجمع السلف على أن استوى معناه معلوم وكيفية الاستواء مجهول. الذي يصف استواء الله تعالى بالجلوس كيف ذلك الاستواء، ويستبعد جدا أن يثبت في هذا حديث واحد ليس بأحاديث. ولو ثبت بأسانيد صحيحة مصطنعة، لأن اصطناع الأسانيد معروف بأنه موضوع ومردود بظاهر الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.